ما فات الا تاكرا الكتب انو نكي غدرينا مك يا غنى ما فات الا تاكرا الكتب الحب وراس رسلا بنونا مك يا غنى ما فات الا تاكرا تبع غوكا لحب الكاكرا راسي في لحي النكيس أمصل خاطر غريب وليت حبي تاتو كانو ريته أولى مك يا غنى فتلة زاكا يوزن سنكاتي نور الصين ماني موكي ولا مدريغا مك يا غنى فتلة زاكا طالب أغي سيدي ربي كاني كيكي لا تسمع فونا غزولة كل ما يصير الخير السرسي زورة مك يا غنى فتلة مك يا غنى فتلة زاكا مك يا غنى فتلة تاكرا اكتب النونك غدرانا مك يا غنى فتلة زاكا مك يا غنى فتلة ما فات الا أولي أغيت النور كيكيس برغولي بكري أغمرتي لأن منه ناديت زي البطانية